أختي تسأل ما حكم رفع النقاب أمام صبي عمره 12 عام إذا كانت تأخذ بحكم أن النقاب فرض وجزاك الله خيرا؟ لا يجوز لها أن تظهر أمام هذا الصبي، لأن الصبي في مثل هذه السن يدرك، والله تبارك وتعالى قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فحدد المسألة بأنه يطلع على العورة أو لا يطلع. فإذا كان في مثل هذا السن فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يطلع، وأنه يستطيع أن يحكم على المرأة إذا كانت جميلة أو دميمة، يعني في مثل هذا السن، بل أظن من بعد 7 سنوات أو 10 على الأكثر لا يجوز اطلاع الصبي على المنقبة في مثل هذا السن، لأن فيه من الصبيان من يبلغ وهو ابن 13 سنة أو 14 سنة، ومن الذي يتأخر إلى 15 سنة. إذا الحاصل في هذه المسألة أنه لا يجوز كشف الوجه أمام صبي يطلع على عورة المرأة ويستطيع أن يصفها للآية المذكورة: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.